السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم، يوم الاثنين 21 من شهر شعبان، سيكون مبتدأ الدرس بعون الله وتوفيقه من قول فصل: ولا يؤخذ في الصدقة الربا التي تربي ولدها. قال الإمام ابن قدامة في كتاب الكافي: فصل. ولا يؤخذ في الصدقة الربا التي تربي ولدها، ولا الماخذ وهي الحامل، ولا التي طلقها الفحل لأن الغالب أنها حامل، ولا الأكولة وهي السمينة، ولا فحل الماشية المعد لضرابها، ولا حرجات المال وهو خياره الذي تحرزه العين لحسنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أمواله. متفق عليه. وهذه المسائل دليلها ما ذكره رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وكرائم أمواله. ولأن هذه الأموال من الزكاة أموال نفيسة عند أهلها، وأخذها إجحاف بأهل المال. فالربا هي التي تربي ولدها، وهي التي تكون قد ولدت إلى شهرين أو ثلاثة، إلى شهرين أو ثلاثة، فهذه لا تؤخذ الربا لأنها تربي ولدها وترضع ولدها. ولا الماخض وهي الحامل أيضا، لأن الماخض لا شك أنها من كرائم الأموال في باب الصدقة، وإن كان الماخذ يختلف حكمها وهي الحامل في بعض المسائل، وإن كانت كريمة ونفيسة وثمنها يكون مرتفعا على ثمن غيرها، لكن قد يكون في بعض الأبواب يفضل الحائل عند بعض أهل العلم، ومن ذلك في باب الأضحية. في باب الأضحية اختلف العلماء هل يضحى بالحامل؟ الجمهور على أنه لا بأس بها إذا كانت سليمة من العيوب، وذهب الشافعية إلى أنه لا يضحى بها لأن الحمل قد يفسد اللحم أو نحو ذلك، يعني حين تذبح وهي على هذا الوصف، لكن معول عليه فوات العيوب. فإذا لم يكن فيها من العيوب التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بها على الصحيح. أما في باب الصدقات فهذا محل اتفاق من كونها لا تؤخذ الصدقة، لا تؤخذ الصدقة إلا أن يبذلها ربها طيبة بها نفسه، فهذا كما لو أعطى في الصدقة ضعف ما واجب عليه، فهذا لا بأس به، بل ترجى له البركة. وقد وردت في هذا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وللتي طرقها الفحل، لأن الغالب أنها حامل، فيكون حكمها حكم الماخذ، يكون حكمها حكم الماخذ فلا تؤخذ. ولا الأكولة وهي السمينة، سمينة لأنها حين تكون سمينة تكون كريمة في الغنم، وتكون مرتفعة الثمن، وتكون من أعلى المال، والسنة أن يؤخذ من أوساطه. والمصدق كما قال الزهري رحمه الله يجعل المال أثلاثا، كما روى أبو داود عنه تقدم هذا: ثلث شرار وثلث خيار وثلث وسط، فيأخذ من الوسط. وقوله صلى نعم وكذا نعم ولا الأكولة وهي السمينة، ولا فحل الماشية المعد لضرابها أيضا كذلك. وهذا ورد في الحديث في صحيح البخاري على الخلاف في إلا أن يرضى المصدق، إلا ما شاء المصدق أو المصدق، وتقدم البحث في هذا. ولا حرجات المال، يقال حرجات وقيل حجرات، اختلف في هل تقدم الزاي أو الراء، ومن بعض الشراح يقول يجوز الوجهان، لكن تقديم المعجمة وهي الزاي أولى. ولا حجرات المال، وقيل بالعكس. وهو خياره الذي تحرزه العين لحسنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم، متفق عليه. وهذه لفظة عامة تدل على معنى عام في الكرائم، ويدخل فيه الأوصاف المذكورة. ولأن البحث في باب زكاة الغنم، وهذه من كرائم الأموال التي تتنافس فيها، والتي يرغب أهلها فيها وتكون عندهم نفيسة كريمة، فتكون داخلة في معنى الحديث ودلالته. وقال عمر رضي الله وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يسألكم خيرة، إن الله لم يسألكم خيرة، كما تقدم يعني كما تقدم في الحديث. هذا حديث عبد الله بن معاوية الغاضر عند أبي داود، تقدم إشارة إلى أن فيه انقطاع، وأن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره. وقال عمر رضي الله عنه لساعيه: لا تأخذ الربا، تقدم هذا. وهذا الأثر تقدم شار إلى أنه أثر جيد وصح عن عمر رضي الله عنه، وجاء عند مالك في الموطأ وعبد الرزاق، وجاء في طريق إن فيه انقطاع عند مالك، لكن جاء موصول عند عبد الرزاق وسنده جيد. ولا الماخذ ولا الأكولة ولا فحل الغنم. قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم المال، قسم الشاة أثلاثا: ثلثا خيارا، وثلثا شرارا، وثلثا وسطا، ويأخذ المصدق من الوسط. وهذا مثل ما تقدم، إذا كان لا يأخذ خيار المال فشراره أيضا كذلك لا يأخذ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فتعين أن يكون الأخذ من الوسط، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه: عدل بين غذاء المال وخياره، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه، والمعنى أنه يأخذ من الوسط. فإن تبرع المالك بشيء من هذا، أو أخرج عن الواجب أغلى منه من جنسه، جاز، لأن المنع من أخذه لحقه فجاز برضاه. فإن تبرع المالك شيء من هذا، يعني ما تقدم، ربا، الماخذ، الأكولة وما أشبه ذلك من خيار المال، فلا بأس به. يعني أحيانا قد يكون الإخراج من مثلا، تكون مثلا واجب عليه شاة، وفي ماله من الشياه ما هو كريم ونفيس، وفيه ما هو وسط، الواجب عليه الوسط، فلو دفع شاة من كريم المال ونفيس المال، هي نفس السن، هي شاة سواء كانت من وسطه أو من خياره، لكن اختار ما كان من خياره، أو كذلك أراد أن يدفع أعلى، أراد أن يدفع، ولهذا قال: أو أخرج عن الواجب أعلى منه من جنسه. ولما قال: فإن تبرع بشيء من ذلك، ثم قبل ذلك: أعلى من واجب جنس، دل على أنه أراد ما يتغير الفرض بتغير النصاب الأنصبة، وهذا يقع كثيرا في الإبل وكذلك في البقر، لكنه في الإبل، فإذا أراد مثلا كان عنده 25 وفيها بنت مخاض، فأخرج بنت لبون، تبرع بها بنت لبون على 36، فضابت فيها نفسه، فإنه تقبل منه ويرجى أن تحل البركة في ماله. أو أخرج حقة عن 36 وهي عن 46، أو أخرج جذعة التي عن 61 وعنده 46، فإذا أخرج سنا أعلى فلا شك أنه أفضل، ما دام أنه تبرع بذلك فجاز برضاه، كما لو دفع فرضين مكان فرض، كما لو دفع فرضين مكان، كان واجب عليه مثلا شاة واحدة فدفع شاتين مثلا، أو دفع مثلا مكان بنت المخاض مكان 25 دفع بنت مخاض وبنت لبون دفع فرضين دفع فرضين فكل هذا لا بأس به كما لو دفع فرضين مكان فرض كما لو دفع فرضين مكان فرض فإذا نعم فإذا دفع حقه فإذا دفع فجاز بالفرض كما لو دفع فرضين مكان فرض فإذا دفع حقه عن بنت لبون حقه تجزع 46 وبنت اللبون عن 36 فإذا دفع حقه عن بنت لبون أو تبيعين مكان الجذعة تبيعين يعني مكان الجذعة من البقر تبيعان التبيع يجزع عن 30 من البقر فإذا وعن 40 مسنة وهي الجذعة فلو كان عنده 40 بقرة أو تبيعين مكان الجذعة جاز لأن التبيعين يجزيان عن 60 يجزيان عن 40 وزيادة فإذا أجزي عن 40 وزيادة يجزى عن 60 أجزي عن 40 من باب أولى جاز لذلك ولأن التبيعين يجزيان عن 40 مع غيرها يعني يجزيان عن 40 وعن 50 إلى 60 فلأن يجزي عنها مفردة أولى عن يجزي عنها مفردة يعني عن 40 مفردة أولى لأن التبيعين يجزيان عن 40 وزيادة إذا كان يجزيان عن 50 55 60 فكونه يجزيان عن 40 الذي هو السن الذي يجب فيه مسنة من باب أولى وقد روى أبو داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي فزعم أن ما علي فيه بنت مخاض أي أن إبله كانت 25 ما بين 25 إلى 6 ولا تبلغ 36 فهي بنت مخاض فعرضت عليه ناقة فتية سمينة يعني تجب لم يذكر سنها لكنها تجب في أعلى من 25 فاختار ناقة طيبة كريمة سمينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الذي وجب عليك أي بنت المخاض فإن تطوعت بخير وهذه الناقة الفتية السمينة آجرك الله فيه وقبلناه منك فقال فها هي ذه يا رسول الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة جاء في رواية وعزها بعضهم إلى أحمد وأنا لم أطلع عليها أن الساعي إما هذا الساعي وهذا في حديث أبي كعب لكن لما الراوي يقول ولقد أخذت من هذا الرجل هذا الرجل الذي دفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتية السمينة وإبله يعني ما بين 25 إلى 36 لم تبلغ 36 وأنه أخذ منه في عهد معاوية رضي الله عنه قال ما معناه إنه أخذ منه إما 30 حقة أو 40 حقة مقصود أنه يقول كانت إبله 1500 تضاعفت يعني عشرات تضاعفت أكثر من 50 مرة إلى 60 مرة فكانت صدقته أكثر من ماله الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بل بكثير نفس الصدقة وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولما طابت نفسه بذلك ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام فحلت البركة في ماله فصل. وهذا حديث أبي بن كعب لا بأس به، لأن رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر، وهذا إسناد لا بأس به، وصرح ابن إسحاق بالتحديث. فصل. ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة، وعنه يجزئ لأن المقصود غنى الفقير بقدر المال، والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بيانا لما فرضه الله تعالى، وهو بيان المجمل الواجب، وبيان المجمل الواجب يكون المبين على وفق المبين، والله سبحانه يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والنبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الواجب، فكان هذا المنصوص عليه واجبا بكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه بيان لمجمل واجب في كتاب الله، وهذا البيان بيان لتأصيلها وتفصيلها بأنصبائها، فكان هذا البيان هو الواجب، وكأنه هو المنصوص عليه، فلا يجوز أخذ القيمة، فإخراج غيرها ترك للمفروض، وهو المنصوص عليه في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو بيان للمجمل الواجب. والأول مذهب. وهذه المسألة، مسألة أخذ القيمة في الزكاة، فيها خلاف الجمهور على أنها لا تؤخذ القيمة في الزكاة، وذهب الأحناف إلى أنها تؤخذ القيمة في الزكاة، وتوسط آخرون وقالوا تؤخذ القيمة في الزكاة للحاجة والمصلحة، وهذا اختيار تقي الدين، وبعضهم عزل البخاري أنه اختار مذهب أهل الكوفة في أخذ الإخراج القيمة في الزكاة، والذي يظهر من تصرفه رحمه الله أنه لم يختره مطلقا، لأنه حينما بوب رحمه باب العرض في الزكاة وذكر في هذا أثر معاذ قال معاذ لأهل يمن أتوني بعرض خميص أو لبيس أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه قال أهون وخير، دل على أن فيه مصلحة تتعلق بالطرفين، فلهذا إذا كان هنالك مصلحة ترجح هذا فإخراج القيمة لا بأس بها للحاجة، وهذا وسط بين الأقوال في هذه المسألة، لكن هذا القول فيما يظهر لا تدخل فيه زكاة الفطر، فلا تدخل زكاة الفطر في باب إخراج القيمة، لأن زكاة الفطر منصوص عليها نصا تفصيلا في الزكاة، ووجوه الرد كثيرة على من قال بإخراج القيمة الزكاة، يعني إذا قيل بالقيمة فهذا قد يكون في الزكاة زكاة الأموال عموما، لكن زكاة الفطر خصوصا لا تجزئ فيها القيمة، وهذا منصوص أحمد رحمه الله، وأنه لأن عنه رواية في كما ذكر رحمه الله أنه يجزئ، وهو قول أحناف، لكن أظهر والله أعلم هو القول الوسط في هذا، وهو الموافق للمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم دون زكاة الفطر فلا تخرج القيمة فيها إلا حال الضرورة، لو فرض أنه لم يجد ما يخرج من القوت وأوقوت هذا البلد، فعن هذا يكاد بل هو نادر جدا، لابد لأهل كل بلد أن يجدوا قوتا، لكن لو فرض أنه كان يسافر في برية خشي أن يفوت عليه مثلا، فهذا قد يقال أنه يخرج القيمة لحاجته بل لاضطراره إلى ذلك. قال رحمه الله وقوله فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وهذا بهذا اللفظ رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، وعنده في البخاري فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها فابن لبون ذكر فابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال رحمه الله: وقوله فإن لم تكن بنت مخاض يعني لم توجد فابن لبون ذكر، يمنع إخراج ابن اللبون، يمنع إخراج ابن اللبون مع وجود بنت ابنة المخاض. ولهذا قال فابن لبون ذكر، فابن يمنع إخراج ابن اللبون مع وجود ابنة المخاض. وهذا نص في هذا أنه منع إخراج بنت المخاض بنت اللبون، منع إخراج ابن اللبون مع وجود بنت المخاض، ويدل على أنه أراد العين، العين له عين الواجب وهي بنت المخاض وكل منصوص عليهما بالزكاة دون المالية، ليس المقصود ما يعادل هذا النصاب، ما يعادل هذا القدر الواجب في النصاب بالقيمة، يعني ليس المقصود هو قيمة بنت المخاض، هو قيمة الشاة، هو قيمة بنت اللبون الحقة الجذعة، المقصود نفس الحقة نفس الجذعة. ولهذا قال ويدل على أنها أراد العين دون المالية، فإن 25 لا تخلو من مالية ابنة مخاض، يعني 25 لا تخلو من مالية المخاض. لو إنسان عنده مثلا عنده 25، عنده 25، فإن 25 من الإبل لا تخلو من ناقة، ناقة تكون هذه الناقة، هذه الناقة تعادل بنت المخاض، قد تكون مثلا يعني تعادل بنت المخاض أو بعير يعادل بنت المخاض، يعني يكون أكبر سن ويعادلها يعني في المالية، لأن الأنثى في هذا الباب أرغب. ومع ذلك نص على بنت المخاض دل على أنها مقصودة، وإلا لو لم تكن مقصودة فلو أخرج بنت المخاض أو أخرج ما يعادلها من الإبل ما يعادلها في المالية لأجزأ، مع أنها إذا كانت موجودة فلا يخرج غيرها، وإخراج القيمة يخالف ذلك ويفضي إلى إخراج الفريضة مكان الأخرى، مكان الأخرى من غير جبران، الفريضة مكان الأخرى من غير جبران، وذلك أن الجبران جاء حين يخرج سنا، حين يخرج سنا مثلا دون السن الواجب عليه، دون السن الواجب عليه، فإذا أخرج سنا دون السن الواجب عليه في هذه الحالة، في هذه الحالة يجبره، يجبره. لو كان هذا السن الذي دون الواجب عليه قدرناه بالقيمة وقلنا إنه يعادل الواجب عليه فإنه في هذه الحالة لا يخرج جبران، إذا قلنا بالقيمة لأنها تعادلها بالقيمة، وحين يخرج سنا أقل من السن الواجب جاء النص بأنه لابد من أن يجبر نقص السن بشاتين أو 20 درهما، وهو خلاف النص واتباع السنة أولى. وقد روي عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر، رواه أبو داود. وهذا من رواية شريك عبد الله بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل، وعطاء بن يسار لم يسمع المشهور من معاذ بن جبل رضي الله عنه، والحديث دلالته موافق لدلالة الأحاديث الأخرى أنه قال خذ حبة من الحب، نص على الحب، والشاة من الغنم، فلا يأخذ القيمة مكان هذه الواجبات، لكن كما تقدم تكون القيمة عند الحاجة والمصلحة. قال رحمه الله: باب حكم الخلطة. الخلطة هي الاختلاط وجمع المالين وجمع الشيئين وجعلهما شيئا واحدا، وهي ضربان. الخلطة ضربان، خلطة أعيان بأن يملك مالا مشاعا يرثانه أو يشتريانه. خطة الأعيان بأن لا يتميز مال هذا من مال هذا، كما لو ورث اثنان من أبيهما أو أخيهما أو نحو ذلك، ورث مثلا ورث منه مثلا 100 شاة، فإذا ورثاها ورثاها هذه الشاة فإن جميع هذه الشياه ملك لهما، فلا يقال هذه 50 لفلان وهذه 50 لفلان حتى يقسم، لكن ما دام أنهما ورث هذا المال فهما يشتركان جميعا في هذا المال، كل واحد منهم له نصف شاة، كل واحد منها له نصف شاة وهم مشتركان في هذا المال. أو يشتريانه، لو مثلا اشترى اثنان 40 شاة، بما اشترى 40 شاة في هذا الذي اشترياه يكون شركة بينهم، وهذه الشركة وهذا الاختلاط خلطة أعيان، يعني لم يتميز نصيبه من نصيب صاحبه. وهكذا لو أهدي لهم مثلا 40 شاة مثلا أهدي لهم فإنها ملك لهما، لا يتميز مال هذا عن هذا. هذه خلطة العين. وخلطة أوصاف، وهي أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطا. خلطة الأوصاف كما لو كان الإنسان لأحدهما، كان لأحدهما 40 شاة وللآخر 40 أو له 30 وللآخر 20، المقصود كل واحد منهم له شياه أو إبل، له هذه الشياه مثلا، هذه الشياه ولها هذه الشياه، ثم خلطاها، كل يعرف شياها فخلطاه ولم يتميزا في أوصاف. إذن هي تتميز في شيء لأن أعيانها معروفة، وتميز الأغنام هذه التي لفلان عن الأغنام التي لفلان، ولم يتميز في أوصاف نذكرها، وهي 6 أوصاف على المذهب: المحلب والمشرب والمسرح والفحل والمبيت والراعي والمرعى أو المسرح والمحلب. المقصود هذه الأشياء 6 على خلاف أنها لم يتميز، تكون هذه الأوصاف متفقة للشريكين والخليطين. قال رحمه الله: فكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد في شيئين، يعني كلاهما يعني الوصفان، وصف التميز وعدم التميز، هاتان فكلاهما يؤثر في جعل فكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال الواحد شيئين، يعني خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف، خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف يجعلان المال كمال الواحد في شيئين، أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال واحد، فإذا بلغ معا نصابا ففيهما الزكاة، ففيهما الزكاة. هذان المالان المختلطان سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، الواجب في كمال الواحد، يعني كما أن النصاب في الغنم يبدأ من 40، كذلك في المال المختلط إذا بلغ 40، فلو كان لأحدهما 10 شياه وللآخر 30 بلغ النصاب، لأحدهما شاة وللثاني 39 شاة بلغ النصاب، 40 لكل واحد منهما شاة بلغ النصاب، وهكذا، لأنه يجعل المالين مالا واحدا. فإن بلغا معا نصابا، ولا ينظر إلى قدر هذا وقدر نصيب أحدهما وقدر نصيب الآخر، بل باجتماعهما، ففيهما الزكاة، وإن زاد على النصاب لم يتغير الفرض، كما أنه لا يتغير الفرض إذا كان لواحد حتى يبلغ فريضة ثانية. فلو اشترك في 60 عليه مشات، في 70 عليه مشات، في 100 عليه مشات، 110 عليه مشات، إلى 120 عليه مشات، ينتهي الوقص بتمام 120. لكن إذا بلغ فريضة ثانية اشترك في 60 و61 صار المجموع 121، ففيها شاتان حتى يبلغ فريضة ثانية. فلو كان لكل واحد منهما 20، فلو كان لكل واحد منهما 20 كان عليهما شات، فلو كان لكل واحد منهما 20 كان عليهما، فلو كان لكل واحد منهما 20 كان عليهما شات، له 20 وله 20 عليهما شات، لأنه بلغ نصيبهما 40. وإن كان لكل واحد منهما 60 ولم يجب أكثر من شات، لأحدهما 60 وللآخر 60، المجموع 120، إذن الواجب شات، مع أنهم ولو انفردا كل واحد عليه الشات. وإن كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في الحكم. فلو كان لكل واحد منهما 60، كل واحد منهما 60، هذا له 60 وهذا له 60، فاختلطا في 40، اختلطا في 40، يعني أخذ من 60 20، والثاني أخذ من 60 20، فبقي لكل منهما 40، ليست مختلطة، فاختلطا في 40، لم يلزمهما إلا شات في مالهما كله. لا يقال على كل واحد شات ونصف، لأن له مال 40 منفرد ففيه 40، وله مال مختلط ففيه نصف شات إذا كان له 20، لا، ما دام أن نصيبه مع نصيب صاحب بلغ النصاب يكون المنفرد تابع للمختلط. ولقال فلو كان لكل واحد منهم 60 فاختلط في 40، يعني وبقي 40 و40 80، لا، ومجموع 40 و40 و40 120، لم يلزمهما إلا شات في مالهما كله، لأن المنفرد يتبع المختلط، وذلك أن المختلط أثر في وجوب الزكاة في 20 و20، فكانت 40 تابعة، لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض في الملك، فالأربعون التي لكل منهما تضم إلى المال المختلط، يضم بعضه إلى بعض في الملك، فيضم الأربعين المنفردة إلى 20، يعني كل منهما، يعني فيضم، يعني كل منهما يضم 40 إلى 20 المختلطة، فيلزم انضمامهما إلى 20 التي لخليطه، فيصير الجميع كمال واحد من ضمام 20 إلى 20. إذن هو خليط شريك لصاحب 20، فالمنفرد تابع للمختلط. ولو كان لرجل 60 كل 20 منها مختلطة، شخص عنده 60 شاة وزعها أثلاثا 20 و20 و20، كل 20 منها مختلطة، جعل 20 مع شخص، وجعل 20 أخرى مع شخص، و20 مع شخص، يعني جعل 20 مع 20 شخص، والعشرين الثانية مع 20 شخص ثالث، والعشرين الثالثة مع 20 ثالثة، إذن المجموع 60 له و60 لشركائه، 120. فالواجب شات واحدة، لأن المجموع لم يتجاوز النصاب، نصاب الواحدة، نصفها على صاحب الستين، نصفها على صاحب الستين، لأنه له نصف المئة والعشرين فعليه نصف شاة، ونصفها وهو ثلاثة أسداس على كل واحد، نصفه على الخلطاء، لأنه لما أخرج النصف، أخرج النصف وله شركاء ثلاثة، إذن هو له النصف، والنصف الثاني مقسم على ثلاثة، والنصف إذا قسم على ثلاثة صار ثلاثة أسداس على كل واحد سدس شاة لما ذكرنا. فإن كان لأحدهم شاة مفردة لزمهم شاة، لو كان لأحدهم مثلا هو شارك ثلاثة، شارك ثلاثة، عشرين مع عشرين وعشرين مع عشرين وعشرين مع شخص ثالث له عشرون شاة، أحدهما أحد هؤلاء صاحب الستين أو أحد أصحاب العشرين له شاة أخرى زائدة على هذه المختلطة، إذن إذا ضمت الواحدة إلى المئة والعشرين صارت مئة واحد، صارت مئة واحدا وعشرين، لزمهم شاتان، لأنه إذا زالت على مئة وعشرين ففيها شاتان. وهذا مثل ما تقدم، لأن الخلطة تؤثر اجتماعا وافتراقا. الثاني مما تقدم لزمهم شاتان، نعم، أن للساعي أخذ الفرض منهما، نعم. قال رحمه الله: الثاني أن للساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء، سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحدا أو لم تدع إليه حاجة. إذا جاء الساعي مثلا إلى خليطين في أربعين مثلا، أخذ الفرض من مال أيهما شاء، له هذا عشرين وله عشرون، ولا يكون أخذه من مال أيهما إلا في خلطة الأوصاف، لأن الكلام في خلطة الأوصاف. سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحدا، يعني إذا كان مثلا لا يجب إلا شاة لأنها ستون مثلا، وهذا له ثلاثون أو أربعون، هذا له عشرون وهذا له عشرون، الواجب شاة، إذن لا حاجة، فلا يأخذ إلا من نصيب أحدهم، لأن سوف يأخذ شاة، يأخذ من أيهما شاء، سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحدا أو لم تدعو إليه حاجة، بأن يجد فرض كل واحد منهما في ماله، لأن ما لهما صار كالمال الواحد في الإيجاب فكذلك في الإخراج، أو لم تدعو إليه حاجة، بأن يجد فرض كل واحد منهما في ماله، كما لو كان شريكين في مئة وأربعين، الواجب شاتان، هذا له سبعون وهذا له سبعون، الواجب شاتان، يعني على كل واحد شات لأن المال مناصفة مثلا، أو لم تدعو لي حاجة، بأن وهو يجد الفرض، يجد شات وسط في مال هذا اللي تجب عليه شات، ويجد شاتا أخرى في مال الخليط الثاني، هل يأخذ من هذا شاة ويأخذ منها شاة؟ الأمر إليه، إن شاء أخذ من هذا شاة ومنها شاة، وإن شاء أخذ شاتين من أحدهما ويتراجعان بينهم بالسوية، لأن ما لهما صار كالمال واحد في الإيجاب، يعني الواجب عليهما شاتان، وما لهما كالمال واحد في الإيجاب كأنه لواحد، فكذلك في الإخراج، فكذلك في الإخراج، لأن هذا هو الواجب عليهما في الإخراج، كذلك له أن يأخذ من مال أحدهما ولو كان الواجب شاتين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري. يعني إذا أخذ الفرض إذا أخذ الفرض من مال أحدهما كما تقدم. فإذا أخذ مثلا من مال أحدهما شاتين من مال أحد، فالثاني يطالب الأول بشاة لأنه أخذ منه شاتان والواجب عليه شاة. في هذه الحالة يرجع إليه بقيمة الشاة. ويقال: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينه السوية. وهذا من أقوى الأدلة على مشروعية وجواز خلطة الأوصاف، لأن التراجع لا يكون إلا في خلطة الأوصاف، أما خلطة الأعيان لا، فالمال لم يتعين لأحدهما وليس لهذا دون هذا ولا هذا دون هذا، إنما يتميز في خلطة الأوصاف، فهذا يعرف ماله وهذا يعرف ماله. والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا هو الأصل في الخلطة. فإذا جاءت خلطة الأوصاف خلطة الأعيان من باب أولى. وهذا الحديث ورد عند البخاري في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك رواه أبو داود بإسناد جيد من حديث سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود أيضا بمثل حديث أبي بكر رضي الله عنهم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولأن المالين صارا كالمال الواحد في المؤن، فكذلك في الزكاة. المالان الخليطان لما اختلطا في الأمور التي تكون الخلطة أو الأوصاف التي تجعل المال في حكم المال الواحد، لما اشترك في الراعي وفي المذهب وفي المحلب وفي المسرح وفي المراحي، هذه مؤن لهذا المال. فلما ولأن المال صار كالمال واحد، فكذلك في الزكاة هما كالمال الواحد، وهذا تقدم. قال رحمه الله: فصل. ويعتبر في الخلطة شروط خمسة: أحدها أن تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها. هذا هو مذهب الجمهور، أن الخلطة لا تؤثر في غير السائمة، لا تؤثر في غير السائمة. فقالوا إن الخلطة في الأموال في الذهب والفضة، الخلطة في الحب مثلا، الخلطة مثلا في النخيل مثلا في زكاة التمور ونحوه والأعناب ونحو ذلك، قالوا إنها لا تؤثر، وكل إنسان تجب عليه الزكاة إذا بلغ ماله نصابا. ولهذا قالوا: يعتبر في الخلطة شروط خمسة، أحدها أن تكون في السائمة. وهذا هو قول الجمهور كما تقدم، فقالوا إن الخلطة لا تكون إلا في السائمة، ولأن الأصل هو وجوب الزكاة على كل مكلف، على وجوب الزكاة على من ملك النصاب، على من ملك مالا تجب فيه الزكاة، هذا هو الأصل. فلا يخرج عن ذلك، فلا تسقط الزكاة بسبب الخلطة إلا بدليل. وذهب الشافعي وجماعة إلى أن الخلطة تؤثر في الأموال، وأنه تصير المالين مالا واحدا، لكن هذا قياس مع الفارق وإلحاق مع اختلاف المعنى، لأن الخلطة في باب الماشية فيها أوقاص فيؤثر فيها اجتماعا وافتراقا. فالخلطة في المواشي تؤثر اجتماعا في قلة الواجب وافتراقا في كثرة الواجب، فإذا كان مثلا ثلاثة لكل واحد 40 شاة، الواجب على كل منهما شاة، فإذا اجتمع وجب عليهما شاة واحدة وصورها كثيرة. وإذا كان اثنين مثلا لكل واحد 20 شاة لا زكاة عليهما لأنه لم يبلغ حد النصاب، فإذا اجتمع أثر في وجوب الزكاة، وإذا كان مفترقين لا تجب الزكاة أصلا. ففرق بين الاختلاط والخلطة في المواشي والخلطة في غير المواشي، ولهذا كان أظهر هو قول الجمهور، والقول الثاني هو قول الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولا تؤثر خلطة في غيرها، وعنه تؤثر فيها خلطة، وهو قول الشافعي، تؤثر فيها خلطة الأعيان، تؤثر خلطة الأعيان في غير الماشية لعموم الخبر، ولكن يظهر والله أعلم أن الخبر لا عموم فيه، بل القرينة فيه دالة على الخصوص، ولهذا قد يستنبط النص ما يكون دليلا ونصا في خصوصه، لأن قوله وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يتراجعان بينهما بالسوية، وأن الخلطة في هذا الباب لا تكون إلا في المواشي. ورد وإن كان ورد حديث نص في هذا لكن لا يثبت، إنما الدلالة من الخبر المتقدم وخبر صحيح. ولأنه مال تجب فيه الزكاة، ولأنه مال تجب فيه الزكاة يعني سوى الماشية، فأثرت الخلطة فيه كالسائمة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والخليطان مجتمع الحوض والراعي والفحل، وهذا التعليل يعني فيه ضعف، لأن مال تجب فيه الزكاة فأثرت فيه الخلطة كالسائمة، ولهذا قد لا يمكن طرده في جميع الأموال. أما الحديث ذكره والخليطان مجتمع الحوض والراعي والفحل رواه الدارقطي، هذا الحديث لا يصح، هو من رواية سعد بن وقاص رضي الله عنه، لكن الخبر لا يصح، إنما سيأتي أنه ساقه مطولا ويصح بعضه كما سيأتي. وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه، لكن لو صح لكان نصا في هذا. ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، أثرت يعني في الضرر، يعني هو يسمى ضرر لكن هذا باب التوسع في العبارة، وإلا هي زكاة، الزكاة كلها خير وبركة، لكن المراد أنها يترتب عليها في الاجتماع وجوب الزكاة في حال لا تجب فيها الزكاة حال الافتراق، في حال الافتراق مثلا 20 مع 20 لا تجب فيها 20 لا تجب فيها الزكاة، وعشرون مع 20 فيها الزكاة لأنها 40 كذلك كتأثير. ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقص فيها، ولأنه لا وقص في الأنصبة إلا في الماشية، فلهذا لا يحصل فيها الضرر، لا يحصل فيها الضرر كما تقدم. ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر، هي في بعض الصور قد يحصل أحيانا على مسألة من المسائل، وهي الاختلاف في تقدير نصاب الذهب والذهب الفضة، فإذا قدر مثلا بالذهب، مثلا قدر بالذهب، إذا قدر بالذهب مثلا لو اجتمع اثنان في مال بينهما وكان مثلا نصاب، مع أنه حتى في الفضة أيضا، يعني في الفضة يعني على القول بالخلطة أنه باجتماع المال يؤثر في وجوب الزكاة، في وجوب الزكاة إذا كان النصيب كل من دون النصاب ثم اجتمع فبلغ النصاب. قال ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وكذلك تقدم مثال الذي لو كان لكل منهما 40 تؤثر اجتماعا وافتراقا، فيجب شاة واحدة إذا اجتمع في 120، وإذا افترق وجب على كل واحد شاة. فالمعنى أنه يجب عليه في حال الاجتماع ثلث ما يجب عليه حال الافتراق، يعني يجب عليه في حال الاجتماع ثلث شاة. وحينما يكون كل صاحب غنم وحده يجب عليه شاة. وفي غيره لا تؤثر في النفل عدم الوقص فيها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل أوقاصها بخلاف غيرها. هذا واضح يعني، ولهذا لا خشية الصدقة اجتماعا أو افتراقا كله وارد، إما بأن يجتمع لتقل الصدقة أو يفترق كذلك لتقل الصدقة أو تسقط الصدقة. فلو كان اثنان لهما 60 شاة لكل واحد 30، فلما سمعوا بالساعي افترقا، فإذا جاء الساعي وجد عندها 30 وهذا عنده 30، فلا تجب في 30 شاة لا تجب الزكاة. فلهذا لا يجوز أن يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فلا يجمع بين 40 و40 و40 حتى يأخذ منهم شاة واحدة، ولا يفرق أيضا لو كان لإثنين مثلا، اثنان لهما كل واحد له 120 شاة، فالمجموع 240، فالواجب شاتان، الواجب ثلاث شيه، فإذا مثلا كان لأحده مثلا 110 شيه والآخر له 110 شيه، فالمجموع 220 شاة، فالواجب ثلاث شيه، فلما سمع بالساعي افترق حتى لا يجب على كل منه إلا شاة واحدة، لأن ليس عنده إلا 110، لم يتجاوز 120. وصورها كثيرة. نعم، يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل أوقاصها بخلاف غيرها. الثاني أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا، لأن المكاتب ماله متزلزل ليس ثابت ولا مستقر، يستطيع أن يعجز نفسه فيرجع ماله يسيده فلا تجب عليه الزكاة، أو ذميا كذلك لو كان شريكه ذمي، الذمي ليس من أهل الإسلام فلا تجب عليه الزكاة، فلا أثر خلطة. فلو كان شريكه مكاتب له 20 شاة وله 20 شاة فلا تجب الزكاة عليه لأن شريكه، ولا تجب عليه الزكاة. كذلك وكان شريكه ذميا لا تجب الزكاة عليه لأنه ليس من أهل الزكاة، فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله، فلم يكمل النصاب به الشرط الثالث أن يختلط، هذه شروط، خمسة ذكرها، أحدها أن تكون في السائمة، الثاني يكون خليطا من الزكاة، الثالث أن يختلط في نصاب، فإن اختلط فيما دونه مثل أن يختلط في 30 شاة، اختلط في 30، هذا له 10 وهذا له 20، هذا له 15 شاة وهذا له 15 شاة، لم تؤثر الخلطة لأنها لم تبلغ 40، سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن، لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة، فلو كان لهما 30 شاة لهذين الخليطين ولكل منهما 30 شاة أخرى، لم تؤثر الخلطة سواء كان له مال سواه أو لم يكن، لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة فيه. إذن فيزكي ماله استقلالا، يزكي ماله استقلالا. وأنا كتبت عليهم مثال هو قلت فلو اختلط كما تقدم في 30 شاة ولكل منهما 30 شاة منفردة، فالمجموع 90، المجموع 90، فلا يقال واجب عليهم شاة، لا يقال واجب عليهم شاة، لأنهما اشترك في 30 ولكل منهما 30، فالمجموع 90، فيقال واجب عليهم شاة لم تبلغ 100 لم تجاوز 120، فلا يقال واجب عليهم شاة بل على كل منهما شاة. لماذا؟ لأن لكل مثلا إذا كان لأحدهما 15 ولآخر 15 ولكل منهما 30، إذن لكل منهما 45 شاة وللثاني 45 شاة، فالواجب على كل واحد شاة، لأنه لا تضم هذه 30، هذه 30 إلى 30 هذه المختلطة، وذلك أنه لا يؤثر حكم المختلط في المنفرد إلا إذا كان المختلط قد بلغ النصاب. ما إذا كان المختلط لم يبلغ النصاب فالمنفرد عن المختلط له حكم مستقل ويضم إلى المختلط، يضم إلى المختلط وينظر ماذا يبلغ. فإذا كان له 30 منفردة وله 15 شاة مختلطة فإنها تضم إلى 30 وعليه شاة، وكذلك الثاني فلا أثر الخلطة، بخلاف ما إذا بلغت نصاب، إذا بلغ المال الذي اختلط به نصاب فإنه يضم المنفرد إلى المختلط، هذا يأتي إن شاء الله. نعم، قال لأن المجتمع دون النصاب فلم يترتب عليه حكم الاختيار فلم تجب الزكاة فيه، فلم تجب الزكاة فيه، فيزكي كل ماله. الشرط الرابع أن يختلط في 6 أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها. هذه مسألة فيها خلاف كثير حتى في المذهب، خلاف وطرق كثيرة ذكر صاحب الإنصاف رحمه الله. وهذه الطرق أو هذه الأوصاف هي أيضا قول الشافعي رحمه الله. قال أن يختلط في 6 أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، معنى أن هذه الأشياء هذه الغنم مختلطة كلها متفقة في هذه 6، هي المسرح وهو محل الرعي، وقيل مجمع، وقيل المسرح هو المكان الذي تجتمع فيه للذهاب إلى مكان الرعي، والمشرب يعني المكان الذي تشرب والحوض الذي تشرب منه، وهذا مثل ما تقدم مجتمع الحوض والراعي، والمحلب، المحلب ليس المحلب، المحلب هو مكان الحلب والمحلب هو إناء الحلب، فلا يشترط أن يشترك في المحلب، بل اشتراط الاشتراك في المحلب فيه مشقة وضرر، يعني إذا حلب في إناء واحد فيه مشقة يحتاج إلى القسم بينهما، قد يرد فيما إذا قيل مثلا أنه يجري فيه الربا، المقصود أن المقصود أنه يكون مكان الحلب واحد، وقد يكون الحلب في آنية عدة وربما تحلب كشات في إناء واحد. والمراح وهو موضع المبيت، والراعي والفحل، والراعي هذا الظاهر والله أعلم إذا كانت الأغنام واحدة، لكن لو كانت الأغنام مثلا تختلف مثلا وهذه لها راعي هذه مضران وهذه ماعز مثلا، أو كان وكذلك الفحل إذا كانت هذه ضأن وهذه معز فهذه لها فحل وهذه لها فحل، فهذا لا يؤثر، وهذا جاز عندهم للضرورة، جاز عندهم للضرورة تعدد الفحل حين يتعدد النوع، لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، والخليطان ما اجتمع في الحوض والفحل والراعي. وتقدم أن الحديث في ضعف نص على الثلاثة، فنبه على سائرها، ولأنه إذا تميز. لكن يعني يقال هذا لو ثبت الحديث، لو ثبت الحديث فينظر في التعليل، لكن لم يثبت الحديث. ولأنه يتميز كل مال بشيء مما ذكرناه لم يصير كالمال واحد في المؤن. يعني إذا تميز كل مال بصفة ولم يتفق بين الصفات في هذه الحالة لم يصير كالمال واحد في المؤن، فيما في النفقة على هذا المال، أي هذا الغنم وما يحتاج إليه من أونه. ولا يشترط حلب المالين، يعني حلبه في إناء واحد، لا يشترط حلب المال المختلط، هذا قد يحلبه في إناء، وصاحب القسم الثاني من الأغنام المختلطة في إناء واحد، لأن ذلك ليس بمرفق أو بل ضرر لاحتياجهما إلى قسمته. هذه المسألة وهي الاختلاف، وهي هذه الأوصاف فيها نظر، والأظهر أنه يرجع إلى العرف. وقد رجعت كلام صاحب الإنصاف رحمه الله في هذه المسألة، وذكر في أحد الطرق، لأنه ذكر رحمه الله 23 طريقا، يعني كلها يعني في هذه الأوصاف وبعضها متداخل، فسردها رحمه الله. ورأيت الطريق 22 ما قال: اشتراط الراعي والمبيت، قال وهو رواه أحمد، وهذا فيما يظهر هو أقرب الطرق المذكورة. 23 هو الطريق 22، وهو اشتراط الراعي والمبيت، أن يكون الراعي واحد ومبيتها واحد. في الغالب أن إذا كان مبيتها واحد أن يكون المحلب يكون مكان واحد، وكذلك يعني المشرب مكان واحد، لكن معول عليها أن يكون اشتراط الراعي الذي يسرح بهما، لأن إذا كان الراعي واحد فالمسرح واحد. فهذان الشرطان الراعي والمبيت ربما يأتيان على بقية الشروط، لكن هو المعول عليه، هو المعول عليه. وقد الراعي مثلا يقصد مثلا بعض الغنم إلى مكان، ويقصد بعض الغنم الأخرى إلى مكان، فإذا كان الراعي واحد وتبيت في مكان واحد فهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، لأنه لم يأتي في دليل، والنبي أطلق عليه الصلاة والسلام، فيرجع في ذلك إلى العرف. نقف على الشرط الخامس، سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.